بين ولا الملتحي خاصة بين الناس وكذا، صدر منهم برشا كلمات وبرشا سلامات، فما نتكلموش على اللي الحمد لله مشى يعني بانضباط وتوفرت فيه الأخلاق، هذا الحمد لله فضل الله يؤتيه من يشاء، فالحمد لله ربي ثبته هذا. لكن كثير منا راه حتى بحسن النية وكثير منا كي تكلمنا وتذكرنا ندم ندم كبير برشا على كل الأخلاق ولا المعاملات اللي صدرت منهم. كم من رجل كبير كحرنا له في الجوامع، وكم من كما نقولوا نحن من إنسان يعني مخالف حتى يعني عن جهل، فهمني يعني لا نقول يعني راس من رؤوس المبتدعة ولا مثلا إنسان مكبش رغم إقامة الحجة وإزالة الشبهة إلا أصر على بدعات، كم يعني دعنا من هؤلاء ذوكم أمر مفروغ وقد بين كما نقولوا الشرع يعني موقف السني أو السلفي من هؤلاء. لكن دعوة الناس، الناس اللي واقع في الجهل، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن شفاء العي السؤال، فسمى يعني الجهل أنه مرض وداء قاتل وشفاؤه إيش قال؟ سؤال. نعم، وشفاؤه نصاني أمراني. نعم نعم، نص من قرآن أو من سنة وبيان ذلك العالم الرباني. فيعني الإنسان يعني يسترشد بخيانه ويستعين بالله ابتداء، ثم يعني لعل من الأسباب اللي ربي سخرها ويسرها عنا أناس الحمد لله نحترمهم ونقدرهم يعني، وصحيح نزلوهم منازلهم، لكن ليس منا نرجع ونقول من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حق. رأوا المقصود سامحني بالعالم حقه، ما من آية ذكرت في كتاب الله أو حديث ذكر يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي نص عليها ربي عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم على فضل العلم والعلماء إلا لكل واحد منا أو لكل واحد من عوام المسلمين نصيب وفضل مما ذكر من تلك الآيات والأحاديث، على قدر إقدامه أو إقباله للعلم، على قدر كما نقول حوزه لذلك الفضل أو لذلك كما نقول الوعد اللي ربي وعده. فقوله صلى الله عليه وسلم ويوقر كبيرنا، روى كبارنا عنا الحمد لله أناس تغلبنا علما يعني تفوقنا علما، وناس تفوقنا مع العلم خاصة الخبرة اللي هي كما نقولوا تلعب دور كبير، السن اللي يلعب دور أكبر لعل من ذاك الكل. فالإنسان يرجع ويسترشد بهم، لأنه يد واحدة يعني مثل تونسي قال ما تصفقش وحمل الجماعة ريش، وربي يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع إلى يعني الآية. فالإنسان يعني يسعى كما نقوله ويستعين بالله عز وجل، ولعل هذا يدخل زاد في باب التواضع ويدخل في برشة أبواب، هو الرجوع كما نقوله له خيان ويقدرهم وما يقدمش بين أيديهم شيء، مش زعم راو كذا ولا كذا، لا والله، وإنما كما قالوا ما عناش شكون، إن هي كما نقوله الناس الكل تتعامل، والغاية هي نشر التوحيد بين المسلمين، هي إرساء عقيدة أهل السنة والجماعة يعني في بلادنا وفي شعبنا اللي عنده أكثر من 60 أو 70 سنة، حتى الميدة متاعه يعني الأرضية كما يقولوا الإسلامية لو سلمنا يعني بالتعابير ذي يعني أرضية كما يقولوا مبنية على غير يعني تقوى من الله عز وجل، مبنية على نهضة، مبنية كما يقولوا نحن على تصوف، مبنية على يعني تمشعر، مبنية على تمذهب وتعصب إلى غير ذلك. فيحبنا برشة، رو مش ربي هديك ولا هدي غيرك يعني كن فيكون بالسيب باش تفرض تلك الهداية على الغير، وإنما تأخذ بيدي كما قولوا نحن يعني الغالط ولا بيد الجاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى وإن كان هو ظالم، ظالم يعني كونه يتعدى على حق الله عز وجل أو حق النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصر فيه، ومع ذلك تنصره، أن تكفه عن شنية عن ظلمه، أن تكفه عن جهله عن شركه عن بدعته، باش ذلك الكف إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق فيش في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شان. سمح ربي. فما مسألة سيد أحمد تكلمت عليها ومهمة برشا، اللي هي مسألة أنه توك يا ربي فرج علينا، مش معناها أنه نحن مش نتصرفوا من أوردر ريوسنا ولا عنا صحيح وخيانا نثقوا فيهم، لكن عنا أهل علم لازلنا نسألوهم ونرجعوا ليهم، اللي كل ما تصير لنا هكا فتنة وتصير لنا شيء يقلقنا ولا واحد، هما بيدهم وخيانا الكبار هذوما يرجعوا لأهل العلم، وهذا أمر مهم اللي مش راهو توا نحن نتصرفوا من ريوسنا وكتينا شيء معين معناها ولا فتنة، وكيما ذكرنا كي معناها نحن باش نتصرفوا من ريوسنا وناخذوا قرارات معناها، خليانو أهل العلم هم أدرى منا وهما أكثر من خيانا، تعرضوا المراحل أصعب وخبرتهم أكبر وأكبر، والحمد لله وخيانا اللي نثقوا فيهم هما في اتصال بأهل العلم، وذي مسألة مهمة مهمة جدا، أنه نحن صحيح لو خيان مفرقين في عدة أماكن، معناها نجم يكونوا ما عندوش اتصال بجهاد ولا بخونا ابو اسحاق ولا بسيد احمد ولا غيره مخيان اخرين موجودين هما بيدهم يتصلوا باهل العلم. ما نجمش يتصل بخو جهاد ولا فلان ولا علان، يتصل باهل العلم اللي هما اولى اولى. وهذه مساله مهمه مهمه جدا، لانه يعني توا كما قبيلة حدثني ابو اسحاق انه نشوفه في حاجات بصراحه ما يرضاهاش السلفي، ما يرضاهاش حتى وكان رينا منكر في مسجد. المنكر لا يتغير بمنكر اكبر منه. هذا كما يقول قبيلة اخويا ابو اسحاق يحكي لي، يقول لي يعملوا في يعملوا في درس على المولد، يجي يقص عليهم الضوء. مش معقول هذا، مش معقول، سبحان الله. هذا فعل تغيير منكر بمنكر اكبر من، وما ادراك انه هذا اللي يعمل في الدرس او ما ادراك انه يعرفها هو بدعه اصلا او قامت عليه الحجه او كذا. هذه الافعال ما تصيرش، معناها ما لازمش تصير، لانه سبحان الله جيت في اخونا ابو اسحاق بسمع كلمه مش باهيه، فهمت؟ الله المستعان. الله فيك، هو تنبيه طيب برشا، وان كنا الحمد لله اللي تربينا عليه واللي كبرنا عليه كما نقولوا اللي تعلمناه، هو ربط العامة ديما بكبارها. ونرجع ونقول على الحديث اللي استدلينا بانه انا صحيح لعل كما نقولوا تكلمت على واقعنا، لا لا سامحني لا ذاك علاش رجعت كما نقول كما نقولوا يعني نزلت مثلا جياد ولا ابو اسحاق في منزل الحديث، ولا في الاصل وثيقتنا والحمد لله ببعضنا كخيان اللي هو الاصل حتى كان رجعوا له هما يعني والفضل لله. ما من انسان لانه اعتقد عقيده السلف وامن بما جاء في القران والسنه على فهم الصحابه الا روى عقيدته اصلا، ويعني او نظريته كما نقولوا في في في في الرجوع يعني للامر الى اهله، الا والحمد لله روى دعوتنا او دعوه اخواننا بشكون يعني تربيه الناس او مثلا يعني تعلق يعني او تعليق الناس بشكون بكبارها. واعظم الناس اللي هم مصابيح كما يقولوا فيها الدجى وائمه الهدى اللي هم العلماء. ونرجع نقول لعل المقام مش مقام بسط وتفصيل على فضل العلم وفضل هؤلاء العلماء، لكن اللي مشينا عليه لعل ربي يبارك لك ويجازيك خير، فكل فتره ديك فتره كما نقولوا نحن العز والتمكين للدعوه السلفيه في تونس يعني في تلك الاعوام، رغم كما قلنا ما يعني أحيطت بها تلك الدعوة من قسوات ومن مشاكل ومن معوقات، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. فمن إتمام هذا النور كونه يعني كنا وقتها سبحان الله صغيرنا وكبيرنا، حتى العوام وصلوا يتصلوا يعني بأهل العلم حتى على مسائل كما قولوا نحن يعني بسيطة، حتى العام يعني والمقصود بالعام يعني يسأل في أمور ما هيش مثلا أسئلتنا نحن، أمور مثلا فقهية أو علمية إن كانت تتعلق بأمر العقيدة أو بمصطلح أو بغير ذلك. فهذا علاش خاطر ربينا بعضنا ووقت لكن من بعد كما انت قلت من الاسباب اللي اللي اللي تبدلت كما نقولوا وتقلبت المعطيات والموازين عنا نحن في وقت اللي يعني ظنينا كونه الى متى نرجع للعلماء، وانا الحمد لله مؤهل باش يعني كما نقولوا نفتي خويا. وطبعا انا يعني مش باللفظ هذا لان الشيطان ما قاليش انت باش تفتي، وانما قالي انت باش تجاوب اللي قريته، لكن جاوبت اللي قريته وزدت عليه كما نقولوا شويه. واذ بالشباب كما نقولوا نحن يعني تغيرت الأمور تغيرت المعطيات عنه. فاليوم الحمد لله نجدد كما نقولوا نحن العهد والميثاق، ونرجع كما نقولوا ندندن ونؤكد فيما في كل جلسة في كل تذكرة، حتى مش بشرتي في جلسة هكا كما نقولوا نحن ملموم، حتى بينك وبين خوك إجا من كذا لا والله نرجع فيها لأهل العلم، لا والله نسأل فيها أهل العلم، لا والله حتى وإن قريتها وسامع فيها وعندك فيها قلوا فيها علم انقل ما قرأته أو ما سمعته، لكن ديما ترتو بشكون. ومع ذلك نرجع للعلماء ونسأل العلماء اللي تعثر عليه مثلا الاتصال الهاتفي الانترنت الحمد لله موجودة، والكثير منهم يعني يوصلوا قاعدين في رسائلنا ولا في كما نقولوا نحن يعني الأمور الغامضة علينا يعني لأهل العلم، والإجابات يوميا وفوريا قاعدة تجي كما نقولوا نحن ساعة بساعة كما نقولها. فأقيمت الحجة يعني وبينت المحجة وزيلت الشبه، مع أن حد شيء لنا باش نتعذروا به وأنا مش كما نقولوا كذا، لكن نرجع ونقولوا اللي أنت قلت كلمة طيبة أمثال اللي عملوا خونا هذايا ولا غيره من الناس. نرجع ونقول أنا قلت لعل كلام قلنا اللي هذه الأيامات ولا هذه الساعات أو اللحظات رأي تاريخية، وقلنا أن الإنسان إذا تكلم بكلمة أو أبدأ برأي رأي سيدخل للتاريخ من أوسع أبوابه. وقلنا وهذا يعني الكلام موجه إن كان للمتدين يعني كما نقوله المسلم أو حتى المسلم كما نقوله إن كان على غير الدين من سياسيين أو غير ذلك، وإن كان لاني هذكم يهموناش فمن السياسة ترك السياسة، وكل فن عنده كما نقوله مالي وعنده يعني ناسه، لكن نحكيه على ما يهمنا نحن في علاقتنا بالله عز وجل. فما من شخص بيش يتكلم كلمة ولا بيش يبدي براي الأيامات هذية سيدخل التاريخ قلنا من أوسع أبوابه، إما يدخل يعني بمذمة وبقدح وبعقاب كما نقوله نحن وجزاء ووبال من الله عز وجل يلاحقه في الدنيا ويلاحقه في الآخرة، وإلا بيش يدخل يعني كما نقوله نحن باش بمحمدة أو مشكرة وممكن ثواب يعني وجزاء من الله عز وجل كما نقوله يلقاه في الدنيا يلقاه في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له وزر وكان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنحن لنا نتريثوا وما نعملوش كما برشا وخيانة اللي عقدنا فيهم مش نوار، عقدنا فيهم جنينة كاملة. علاش؟ تربيوا معانا وكبروا معانا وكانوا وقت كما قلوا الوقت ذاك اللي كنا فيه كنا نحسبه على خير والله حسيبهم عقيدة ومنهجا، لكن البعد هذاك عن العلم والبعد عن الله عز وجل والتقصير والتفريط اللي أصاب كثير منهم، ثم عدم كما قلوا رجوعهم ويعني يعني كما قلوا تعلقهم بالعلماء وبالكبار، لما صار ما صار يعني من الخوضة الأخرانية كثير منهم سبحان الله ما بقيت كما قلوا نحن من سلفيته، هذا إن بقيت سلفيته إلا المظهر كما قلوا أو الاسم ليس أي صحيح، كثير منهم يعني أدلى بدلاء يعني بشيء يعني يمد له الجبين. فالله المستعان نحن ما نسرعوش ونقول نصبر على الخيانة كما صبرنا على العامة وعلي يمشيوا لسيدي فلان وسيدي علان وعلي كذا ونأخذوا فيهم بالتي هي أحسن، نصبروا على هذوكم اللي لعل يعني قلوبهم كما نقولوا أقرب للاستجابة وعقولهم أقرب كما نقولوا للتعقل للكلام اللي نحن بش نقولوه لش نذكروه، لكن ما يمنعش الإنسان يسعى جاهدا وياخذ كما نقولوا بالأسباب في يعني نقولوا نحن نحيروا كل مواجع القديمة هذيك يعني نحيره نرجعه ونذكره ونعود نأسه ونأصله كما قال هي دعوة تأصيل وتأسيس التصوية ثم نعود حتى صفينا قبل بالحق، لكن كما قولوا كل فترة اللي فترة الركود ولا كل بعد هذيك عودتك كما قولوا يعني التلوث يعني عاود كما قولوا نحن تلوثت عقيدتنا ومنهجنا وتلوث كما قولوا طريقنا مع الله عز وجل. فاليوم لازم نحاول ننظفوه ويد واحدة راهي ما تنظفش، نتعاون الكل ناخذ بيد الظالم أو المظلوم ونحاول كما قولوا نبينه ونوضحه. تكون ما بين مميع ومفق